تفسير الآية 19 من سورة الحج يقول تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أي هذا بيان لحال السعداء في دنياهم وأخراهم في مقابل حال التعساء فيهما، ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي هذان خصمان، أي فريقان متنازعان مختلفان متجادلان متضادان من الناس، وهما فريق المؤمنين وفريق الكافرين والمتشبهين بهم. اختصموا أي تنازعوا واختلفوا وتجادلوا في ربهم، أي في أمر وشأن ربهم، أي في وجوده تعالى وفي أنه واحد وقادر على كل شيء عليم به، وفي صلاحية شرعه الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد كل البشرية إلى يوم القيامة، وفي البعث والحساب والعقاب والجنة والنار. فالمؤمنون يؤمنون أي يصدقون بكل هذا، بينما الكافرون وأشباههم يكذبون، والفريق المؤمن يخاصم الفريق الكافر في كل زمان ومكان، أي يختلف معه ويحاوره ويأتيه بالأدلة والحجج ويدعوه لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، بينما الفريق المكذب لا حجة له ولا دليل، ويستكبر ويراوغ ويقاوم ويؤذي معنويا وماديا فريق المؤمنين من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ويفعل ذلك رغم كل هذا التذكير والتحذير الشديد من أهوال زلزلة الساعة، لكي يحسن الاستعداد لها بالعمل بالإسلام. ومع كل هذا الوضوح لأي عقل منصف عادل من خلال معجزاته ودلالاته سبحانه في كل مخلوقاته في كل كونه، على أنه تعالى هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكره سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. ومع وضوح الحق الذي أرسل به الرسل وضوحا تاما لكل عاقل منصف عادل أن نظام الإسلام هو تمام السعادة في الدارين، وأن أي نظام يخالفه هو يؤدي إلى تعاسة فيهما على قدر مخالفته، ورغم حسن دعوة المسلمين لجميع الناس بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. قوله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أي هذا تفصيل لما أجمله تعالى بقوله في الآية 17: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، وبيان لحال كل خصم من الخصمين وحكمه سبحانه فيه. فالذين كفروا وهم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم. قطعت أي فصلت لهم ثياب من نار على قدر أجسامهم، والمقصود أن النار تحيط بهم من كل جانب وملتصقة بأجسادهم كالثياب المفصلة على مقاسهم، بما يفيد شدة عذابهم واستمراره ويأس نجاتهم منه. ولزيادة تعذيبهم وإهانتهم وإذلالهم يصب أي يسكب وينزل ويفاض ويلقى عن طريق ملائكة العذاب على رؤوسهم الحميم، وهو الماء المغلي الذي وصل أقصى درجات الحرارة.